الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا إخواني الكرام في تفسير الشيخ السعدية سورة النساء. تحدثنا في الدرس السابق أنها سورة أحكام الضعفاء. من أحكام هذه السورة أو من الأشياء التي تميزت فيها ذكرها لأحكام الميراث بالتفصيل. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وسبب نزول هذه الآيات أن العرب قبل الإسلام في الجاهلية كانوا لا يورثون النساء، يعني فقط الميراث للرجال، ويقولون إنما يعني يرث من يحمل السيف ويدافع عن الأرض. لكن الله تعالى هنا قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه وكثر. ما في فرق، لأن بعضهم يعطي المرأة إذا كان قليلا ويمنعها إذا كان كثيرا. وللأسف يعني بقيت شيء من عادات الجاهلية الآن في بعض بلاد، خصوصا مثلا إذا من الإرث أرض مثلا، فتجد أنه يعطون الأرض للولد ولا يعطون من البنت منها نصيبا. وهذا كله من عادات الجاهلية، الشرع أن الجميع لهم نصيب في الأرض. ثم قال سبحانه: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هذه الآيات أصل في قضية جبر الخواطر ومراعاة. الآن هناك إرث يقسم وأموال يتقاسمها الناس، وهناك من الحضور من هم فقراء ومساكين وتتشوف نفوسهم إلى هذه الأموال، فتقسيمها وعدم إعطائهم منها شيء يعني لا شك أنه كسر بخاطرهم. فالشرع قال: إذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين فارزقوا منه، أعطوهم شيء ولو قليل، جبرا لخاطرهم ومراعاة لمشاعرهم. فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يعني قول لهم مثلا سامحونا أو حقكم أكثر، مثلا الكلام هذا اللطيف الذي يناسب المقام. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة التي ذكرنا أمس الأمر بعدم أكل أموال اليتيم ومراعاة اليتيم في تربيته ودفع المال إليه وعدم المبادرة في يعني أخذ أمواله وأكلها، قال هنا تذكيرا للناس: إذا أنت يعني لم تخش على نفسك فخش على أبنائك وذريتك. فالذي يحسن إلى أبناء الناس ويتقي الله فيهم فإن الله سبحانه وتعالى يسخر له من يحسن إلى أبنائه ويتقي الله فيهم. فإذا تركت من خلفك ذرية ضعافا الله سبحانه وتعالى يسخر لهم بسبب أنك أنت يعني كنت سببا لحفظ أموال أبناء المسلمين، من يسخر ومن يحفظ أبنائه وأمواله. ولذلك قال الله تعالى هنا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وبعضهم قال أن هذه الآية نزلت في الوصية، يعني بعض الناس يكون عادلا لكن إذا جت وصية يجور فيها ويظلم فيها، فلا يجوز الظلم. وليتق الله في ذريته وليقل قولا سديدا، يعني موافقا للصواب. ثم هدد الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني كأنه يتجرع نار جهنم إذا أكل أموال اليتامى والضعفاء وما ليس لهم فيها. ثم قال سبحانه، وهذه بداية آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم دليل على أن الله يعني أرحم بنا من أبائنا وأمهاتنا. فلاحظ الله تعالى يوصيك في ولدك، يعني طبيعة البشر أصلا هو أحن ما يكون وعاطف ما يكون على أبنائه وأولاده. فالله تعالى يعني قاعد يوصيه هو بأبنائه، يوصيكم الله يا أولاد احرص على ولدك. فهذا يدل على أن الله أرحم بالوالدين بأبنائهما. يوصيكم الله في أولادكم، طبعا الولد في اللغة العربية يشمل البنت والابن، يعني احنا لهجتنا العامية الولد هو الذكر، لا في الشرع إذا قال الله تعالى يوصيكم في أولادكم يعني الأبناء والبنات. للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا أول نوع من أنواع الإرث، وهو إذا كانت البنات والبنين مجتمعون، إذا كانوا مجتمعين فهنا للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني لو فرضنا مثلا هناك بنات وبنين، يجمع العدد على أن الابن عن اثنين والبنت عن واحد. يعني مثلا عندي ابنين وخمس بنات، فأنا أجي أقسم الميراث على تسعة، الابنين عن أربعة كل واحد عن اثنين، والبنات عن يعني شخص واحد، فأقسم على تسعة. الذي يقسم هذا على تسعة السهم يعطى الولد سهمين والبنت سهم. والسبب في ذلك طبعا ليس ظل المرأة، بل قمة العدل من جهة أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك منظومة اجتماعية كاملة. هذه المنظومة تحتم أن يكون للولد مصادر دخل أكثر، لأن الشارع أمر الولد مثلا الابن بالمهر فهو معطي للمهر، والبنت آخذ للمهر. أمر الرجل بالنفقة على زوجته وأسرته، والمرأة إذا كان زوجها هي تأخذ أموال وليس. فمنظومة الشريعة في الاجتماعية في الالتزامات التي جعلها على الابن جعله يستحق من الإرث ما هو أكثر من ذلك. فهذا السبب، وليس يعني كما يقول الليبراليين والحرب على الإسلام أن هذا ظلم للمرأة، بالعكس قمة العدل. للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء يعني فقط من غير وجود أبناء، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذا كان إذا رجل ذريته وورثته كلها بنات يأخذون الثلثين، طبعا الثلثين يقسم بينهم يعني بالتساوي. طيب إذن وإن كانت واحدة فقط فلها النصف، نصف الميراث، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا في ذرية فالأبوان لهما كل واحد السدس، طبعا السدس السدس معناه ثلث، أخذوا ثلث. طيب فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن الأب كم له؟ ثلثين، يعني الأب له الباقي، فالأم تأخذ ثلث والباقي يأخذ الأب. طيب فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أي وجود الإخوة ينزل نصيب الأم إلى السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذن عندنا الآن حقوق المال الميت، أول ما يتوفى أول شيء يسدد الديون التي عليه، ثم الوصية إذا وصى مثلا بربع ماله أو ثلث ماله، شرعا يجوز له إلى الثلث، لا وصية لوارث والثلث كثير، حد الثلث ما يصح، ما يجوز له أكثر من الثلث. طيب فإن كان له أخوة في الأم السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين يعني يسدده. ثم قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. بعض الناس يقول لا أنا والله بعض البنات لأنهم ضعيفات، وبعضهم يقول لا أنا بعطي الأبناء لأن يمكن يبروني أكثر وهم حاملين اسمي، وبعض الناس يقول لا والله والدي. ويبدأ يعني كل واحد له وجهة نظر. فالله تعالى قال له، قال للإنسان آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. الله تعالى هو الذي يعلم، ولذلك الله تعالى جعل هناك قانون واحد وجعله عام على الجميع، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. هذا الحكم فريضة من الله، لا يجوز الإنسان أنه يتخير فيه، فريضة من الله. إن الله كان عليما حكيما، عليم يشرع شيئا بعلم وبحكمة سبحانه وتعالى. والعلماء من هذه الآية فريضة من الله سموا هذا العلم، علم المواريث، سموا علم الفرائض، علم الفرائض يعني أخذا من قول الله تعالى فريضة من الله. يقول الشيخ سعدي رحمه الله، يقول هذه الآيات والآية التي هي آخر سورة النساء في المواريث أيضا، مع حديث ابن عباس في البخاري ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يقول تشتمل على جل أحكام المواريث والفرائض بل على جميعها كما سترى، ولم يبقى من أحكام المواريث إلا ميراث الجدة جاء في السنة. ميراث الجدة إذا لم تكن الأم موجودة تترث الجدة السدس. بهذا يكون انتهينا مورد اليوم، إن شاء الله غدا نكمل بقية تفسير سورة النساء. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفهمنا وإياكم الكتاب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.